تفسير الآية 154 من سورة النساء، يقول تعالى: وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أي وكذلك من صور تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وإخلافهم للعهود والمواثيق أننا قد رفعنا فوقهم جبل الطور الذي بسيناء بمصر، وكلم الله عنده موسى صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه التوراة، حيث رفعنا كأنه مظلة بعد أن اقتلعناه من مكانه بتمام قدرتنا وكمال علمنا. فكان ذلك آية عظيمة لمن أراد الاعتبار منهم وتأييدا لصدق رسولنا ليتبعوه، كما أنه في ذات الوقت كان ترهيبا وتخويفا لمن أراد التكذيب والعناد والاستكبار وعدم الاتباع لكي يراجع ذاته ويتبعه فلا يهلك بأن نوقعه عليه. قوله تعالى: بميثاقهم، أي بسبب ميثاقهم، أي بسبب أخذ الميثاق عليهم، أي العهد والوعد المؤكد مع الله من خلال موسى صلى الله عليه وسلم أن يوفوا ويلتزموا ولا يخالفوا أخلاق الإسلام التي في التوراة، حيث لما يروا رفع الطور يزدادوا إيمانا بسبب هذه الآية العظيمة، فيسهل عليهم العمل والتمسك بهذا الميثاق، وكذلك يخافوا أن يقع عليهم إذا هم خالفوه، فيعينهم ذلك على عدم مخالفته مطلقا. فالأمر هو ترغيب وترهيب لهم للعمل بالتوراة. قوله تعالى: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي ووصيناهم وقلنا لهم من خلال موسى صلى الله عليه وسلم بعد إنقاذهم من ظلم فرعون: ادخلوا هذه البلدة من بلاد أرضنا حيث تجدون فيها الوطن والاستقرار والراحة والأمن والهناء، وتأكلون منها أكلا رغدا، أي هنيئا طيبا وافرا واسعا حسب ما تشاءون، من أي مكان ومن أي ثمر تريدون، وكونوا دوما عند دخولكم إليها من بابها ومدخلها، وأنتم مقيمون فيها وفي كل أحوالكم وشؤون حياتكم سجدا، أي عابدين لله تعالى، أي طائعين متبعين لكل أخلاق الإسلام، حيث السجود يفيد الخضوع له سبحانه ولتوجيهاته وإرشاداته والاستجابة والاستسلام لها والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة لتتحقق السعادة بها. وأيضا هو السجود له بتواضع وخشوع وسكون في الصلاة أو خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، والاكتساب من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، وعدم الاستعلاء عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم، وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وكذلك وصيناهم وقلنا لهم لا تعتدوا على وصايانا وأوامرنا، فخالفوها في يوم السبت بأن صادوا السمك فيه رغم منعنا للصيد في هذا اليوم، تدريبا لهم على قوة الإرادة لمصلحتهم ولسعادتهم، لكي ينطلقوا بهذه الإرادة القوية في الحياة يقتحمونها ويستكشفونها وينتفعون ويسعدون بخيراتها. وأيضا اختبارا ليعلم كل منهم نفسه